أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الغنايم بحي روض الفرج بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. في هذه الأيام الكريمة المباركة، أيام وليالي شهر رجب المحرم، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ومسجد روض الفرج الشهير بمسجد الغنايم يعد من المساجد الحديثة، ويتضح ذلك من طراز معماره، ويضم المسجد العديد من الدور التي تقدم خدماتها لأهالي روض الفرج، فيضم دارا لرعاية الأيتام وتقديم المساعدات، كما يضم دارا للمناسبات. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لا إله إلا الله الحليم الكريم، رضاه أمان ورحمة، وأمره قضاء وحكمة. من تكبر على الله وضعه، ومن نازع الله صرعه، ومن تواضع لله رفعه، ومن توكل على الله نفعه. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأيام والليالي المباركة من شهر رجب تذكرنا بجهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبصبره صلوات ربي وسلامه عليه في تبليغ دعوته، فهو نبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة، صاحب اللواء المعقود، صاحب الحوض المورود، صاحب المقام المحمود، صاحب الموقف المشهود. سيدي يا رسول الله، القول فيك معطر الكلمات، يا صاحب الأخلاق والآيات، يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ لقاءنا دائما وأبدا بأطيب الكلم وأحلى الذكر، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفور.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون قليلا ما تتذكرون إن الساعة وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون قليلا ما تتذكرون إن إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد الغانم بحي روض الفرج بمدينة القاهرة.